ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الإنسان يحب المال كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. لحب الخير أي لحب المال. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أن ذئبين ضاريين جائعين مفترسين أرسلا في غنم فإنهما سيمزقان تلك الغنم تمزيقا ويلتهمانها التهاما. كذلك هذا الحريص على المال يجمعه من حله وحرامه، لا يبالي من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه. هذا الإنسان قد أفسد دينه فسادا أعظم من فساد الذين كالذئبين في تلك الغنم. أيها المسلمون عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ ألهاكم التكاثر، فقال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. سوى الذي تأكله، سوى الذي تلبسه، سوى الذي تتصدق به تقدمه بين يديك ذخرا عند الله من مال جمعته من حلال، ما سوى ذلك أنت ذاهب عما قريب وتاركه للناس. فالمال أيها المسلمون عباد الله حلاله حساب وحرامه عقاب. حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يزهدنا في الدنيا وأن يرغبنا في الآخرة، وكان صلوات ربي وسلامه عليه في بيته وأسرته خير مثال في التقلل من الدنيا والاكتفاء بالضرورة منها. صلوات ربي وسلامه عليه كان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيوت أزواجه نار، وما لهم طعام إلا الأسودان. كان يبيت الليالي طاويا يتقلب على فراشه من شدة الجوع لا يجد عشاء. لما طالبه أزواجه بالنفقة وأكثرن عليه في ذلك رضوان الله عليهن، خيرهن بين البقاء معه على شغف العيش وقلة المال وبين التسريح بإحسان. وأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. حرص صلوات ربي وسلامه عليه على أن يربي أصحابه على أن الدنيا متاع، على أن الدنيا ممر. الدنيا قنطرة إلى الآخرة، الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل، يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من العالية والناس كنفتيه، الناس قد أحاطوا به من جانبيه صلوات الله وسلامه عليه، فمر على جدي أسك ميت، على جدي أسك أي صغير الأذنين، فأخذ صلوات ربي وسلامه عليه بأذن ذلك الجدي وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما منا واحد يحبه يا رسول الله. فكرر السؤال: أيكم يحبه؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان معيبا، لأنه أسك، لأنه صغير الأذنين، فكيف به وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. هذا الذي لا تريدونه بدرهم، هذا الذي تلفظونه وتزهدون فيه، الدنيا أهون على الله منه. الدنيا بقبضها وقضيضها، بأبيضها وأصفرها، بدينارها ودرهمها، الدنيا بمتاعها، بأبهتها، بخيلها ورجلها، أهون على الله من جدي أسك ميت. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولو وزنت جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيها المسلمون عباد الله، إن شريعة الإسلام لما كانت نازلة من رب حكيم خبير، هو الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم جبلتها وما طبعت عليه، جاءت بحفظ هذه الأموال. قال أهل العلم: أجمع العقلاء على أن مقاصد الشارع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم. ما أنزل الله كتابا ولا بعث نبيا إلا من أجل الحفاظ على هذه الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال. كل ما أدى إلى تضييع هذه الأصول الخمس أو إفسادها فإن الشريعة تمنعه. شريعة الإسلام من أجل أن تحفظ المال حرمت الربا، حرمت الغش، حرمت الغرر، حرمت التدليس، حرمت التجارة في المحرمات، حرمت القمار، حرمت أكل أموال الناس بالباطل، حرمت التسول، حرمت أكل أموال اليتامى، حرمت كل ما فيه ضرر على المال، بل أوجبت في الاعتداء على المال بالسرقة حدا معلوما ورد بنص قطعي في كتاب الله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. بل إن شريعة الإسلام قد أباحت للمسلم أن يقاتل من جاء ليأخذ ماله. فإن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أن يأخذ مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال له: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. هذه ضرورات لا قوام للحياة إلا بها. المال هو عصب الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أيها المسلمون عباد الله، إذا كانت الشريعة معنية بأن تحفظ الأموال الخاصة، مالي ومالك، ممتلكاتي وممتلكاتك، متاعي ومتاعك، فهي كذلك أحرص على أن تحفظ المال العام، المال الذي يعود نفعه لجمهور المسلمين، لا مالك له على التعيين. هذا المال الشريعة الإسلامية تحفظه. ألا إن ناسا يجترئون على المال العام، إما بالاختلاس، وإما بالخيانة، وإما بالرشوة، وإما بالابتزاز، وإما بإساءة الاستعمال، وإما باستعماله في مصالح خاصة، وإما باستعماله في شؤون حزبية أو مصالح سياسية لا يعود نفعها على جمهور المسلمين. هذا كله من الاعتداء على المال العام الذي يحاسب الله عز وجل به. ألا إن واجبا على من ولاه الله الأمر أن يحفظ المال العام، وأن يسن في ذلك من القوانين الرادعة، وأن يضع من اللوائح القاطعة ما يكف أيدي السفهاء. فإن من مساوئ الأخلاق أيها المسلمون عباد الله أن إنسانا عفيفا متعففا صادقا متصدقا يكتفي بالحلال عن الحرام، يكف يده عن مال الله، عفيف متعفف يلي وظيفة عامة، يلي مسؤولية، ثم بعد ذلك ينصرف منها ما تربح من وظيفته، ولا أكل من المال العام، خرج من وظيفته إما أنه قد بلغ سن المعاش كما يسمونه، أو أنه أقيل أو استقال أو لغير ذلك من الأسباب، خرج من وظيفته صفر اليدين، خميص البطن من أموال المسلمين، كاف اليد عما لا يحل له. فإن ناسا يتهمونه بأنه قليل الذكاء، أو أنه بليد التصرف، أو أنه لم يحسن الاستفادة من وظيفته. يقولون ما بال فلان قد بقي في عمله كذا وكذا من السنين ثم خرج بلا شيء، قد ضيع عياله. هكذا يقول كثير من الناس، ولربما نبذوه بألقاب يندى لها الجبين. وهذا والله من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذا من الفكت في عضد الأمناء الشرفاء الأتقياء الأسخياء الذين علموا يقينا أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا يزال في هذا المجتمع الأوفياء الفضلاء الكرماء الذين يلون الوظيفة ثم لا تمتد أيديهم إلى ما حرم الله عليهم، فيخلفهم الله عز وجل بركة في أرزاقهم، وصلاحا في بالهم، وهدوءا في أحوالهم، وصحة في أجسادهم، واستقامة في ذرياتهم، فيكونون على خير في الحياة وبعد الممات، وما أكثرهم والحمد لله. لكن هؤلاء الذين يتربحون من وظائفهم وتمتد أيديهم إلى ما حرم الله عليهم، أقول إن واجبا على من ولاه الله الأمر أن يأخذ على أيديهم، وأن يردعهم بعقوبة تزجر غيرهم أن يتعاطوا مثل أفعالهم. فإنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من جرائم. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان خلفاؤه رضوان الله عليهم، وهكذا كل حاكم صالح على مر تاريخ المسلمين. إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يبعث العمال على الصدقات، ويولي الولاة، ويعين القضاة، ثم بعد ذلك يضع لهم النظم والمبادئ والأحكام التي تسير عملهم. لما جاء ابن اللتبية رضي الله عنه فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا، قال: ما بال الرجل نبعثه على العمل من أعمالنا فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فتركه ابن اللتبية رضي الله عنه وما أخذ منه شيئا. قال له أبو ذر رضي الله عنه: هذا خير لك، هذا خير لك. هكذا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويحثه على التمسك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعث لما جاء معاذ من اليمن قال له أبو بكر: ارفع إلينا حسابك. قال له معاذ: أحسابان، حساب من الله وحساب منك؟ قال له أبو بكر: بلى. فرفع إليه معاذ ما كان من إيراد ومنصرف، ما دخل من المال العام وما خرج منه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع دستورا قال: أما بعد أيها الناس، فإني ما وجدت صلاح هذا الدين إلا بثلاث: أداء الأمانة، والأخذ بقوة، والحكم بما أنزل الله. وما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق، وأن ينفق في حق، وأن يمنع من باطل. ألا وإن مثلي في مالكم كمثل ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتخرت أكلت بالمعروف تقرم البهيمة الأعرابية. ثم إن عمر رضي الله عنه كان يعين الثقات، الأمناء، الأكفاء، ولاة وقضاة وعمالا، ثم يحصي عليهم ثرواتهم قبل أن يتولوا، ثم يحصي عليهم ثرواتهم بعد أن يعزلهم، أو إذا استقالوا. فإذا حامت حول الواحد منهم شبهة بأنه قد تربح أو استفاد، فإن عمر يقاسمه ماله مع ما ينزل به من النكال، بل كان يأمر الولاة إذا رجعوا أن يدخلوا نهارا لئلا يخفوا شيئا، لئلا يخفوا شيئا من مال قد استزادوه. إن ناسا يسألون عن الفساد، ألا إن أمارة ظاهرة على الفساد أن يتولى إنسان مسؤولية ما تدر عليه إلا مالا معلوما راتبا معدودا، ثم بعد ذلك يرى عليه من الاستطالة في البنيان والتوسع في العيش والانبساط في الدنيا ما لا تؤهله لذلك وظيفته، ولا ييسره له راتبه، فمن أين له هذا؟ هذا سؤال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لكل من ولاه. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي يسرق من المال العام لا يقطع، لا يقطع، على هذا إجماع أهل العلم، ما خالف في ذلك إلا إياس بن معاوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مختلس ولا منتهب ولا غاصب قطع، ليس على مختلس ولا منتهب ولا غاصب قطع. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الناس إذا سمعوا هذا الحديث فإنهم فريقان إلا من رحم الله، فريق يظن وبعض الظن إثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح له أن يتخوض في مال الله وأن يأكل مما حرم الله وأن يتربح من وظيفته بغير حساب ولا عذاب، وفريق آخر وهم سيء الظن بالشرع أصلا ممن فسدت قلوبهم وخابت أمانيهم، يقولون ما بال الشريعة تفرق بين سارق ومختلس ومنتهب وغاصب. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال علماؤنا فرق بين السارق وغيره لقلة هذا بالنسبة إلى السرقة، لقلة الاختلاس والانتهاب والغصب بالنسبة إلى السرقة، ولسهولة إقامة البينة على الاختلاس والانتهاب والاغتصاب بخلاف السرقة، فإن السارق يأخذ خفية يتسلل في جنح الظلام، وإقامة البينة عليه من الصعوبة بمكان، ولذلك شددت الشريعة في عقوبة السارق. طيب بعد ذلك، هل المختلس يذهب هكذا لا حساب ولا عقاب؟ نقول له رد ما أخذت بعدما قامت عليه البينة، ويذهب متمتعا بوظيفته وحياته وكأنه ما كان منه شيء. لا والله، قال أهل العلم بل يعزر تعزيرا بليغا يردعه، يعزر تعزيرا بليغا يردعه. قال ابن فرحون رحمه الله وهو من علماء المالكية الكبار في كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، قال وليس للتعزير ذنب معين لا يتعداه ولا شخص معين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بالهجر، بالهجر أي ترك الكلام كما فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، وعزر بتخريق الثياب كما أمر عبد الله بن عمرو بن العاص لما رأى عليه ثوبين معصفرين، وعزر بالهدم لما علم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت من البيوت من أجل أن يثبطوا الناس عن غزوة تبوك، أرسل طلحة وجماعة من الصحابة فهدموا ذلك البيت الذي كانوا يجتمعون فيه، وهدم مسجد الضرار صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوت من كان يبيع خمرا وكان اسمه رويشدا فسماه فويسقا، الغال من الغنيمة، آكل المال العام، المتربح من الوظيفة، كذلك له عقوبات بعضها معنوي وبعضها حسي. من العقوبات المعنوية نفي الشهادة عنه، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته أصابه سهم غرب فمات، قال الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا، إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا، فتشوا متاعه وجدوا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين، غل من الغنيمة، نفى عنه الشهادة. قال عمر بن الخطاب تقولون للرجل شهيدا ولعله قد أوقر بعيره من مال الله، لا تقولوا لفلان شهيد ولكن قولوا من قتل في سبيل الله فله الجنة. من العقوبات المعنوية ترك الصلاة عليه، ترك الصلاة عليه، فإن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزواته قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فإنه قد غل من الغنيمة، فتش الصحابة متاعه فوجدوا شملة قطيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لتشتعل عليه نارا في قبره. واحد من الصحابة سمع هذا الكلام فجاء بشراك أو شراكين أي نعال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. هكذا كان ردعه، هكذا كان زجره صلوات ربي وسلامه عليه. ما قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء لهم تاريخ ناصع، هؤلاء لهم أعمال طيبة نستر عليهم نسكت عنهم، لا، بل أعلنها صلوات ربي وسلامه عليه أن الاعتداء على المال العام والغلول من الغنيمة لا يشفع فيه جهاد ولا نصاعة تاريخ ولا طيب عمل، بل أعلنها مدوية إن قبره لا يشتعل عليه نارا. ومن العقوبات أيها المسلمون عباد الله، من العقوبات التعزيرية أن تفرض الغرامة المالية. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الزكاة قال من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. آخذوها وشطر ماله، نصف ماله، ما نأخذ الزكاة فقط ممن منعها، بل لا بد من تغريمه. أيها المسلمون عباد الله، هذه كلمات أبذل فيها النصح لنفسي ولإخواني بأن نتقي الله عز وجل وأن نعف عن الحرام. أبذل النصح لمن ولاه الله الأمر بأن الأكل من المال العام سبة في جبيننا ومنقصة في إسلامنا ومطعنة في إيماننا، وإن واجبا علينا أن نتنادى من أجل النهي عن هذا المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارزقنا حلالا، اللهم استعملنا صالحين، اللهم اجعل رزقنا حلالا طيبا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مما شرح صدور المؤمنين وسر قلوبهم في هذا الأسبوع ما كان في تركيا من انتخابات نزيهة فاز بها من يرفعون شعار الإسلام، من ينصرون المستضعفين في كل مكان، من يجعلون المسجد الأقصى همًا من أعظم همومهم، ويجعلون إخوانهم المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من أرض الله، يجعلون من بلادهم ملاذًا لهم، يفتحون لهم الأبواب وييسرون لهم الأسباب، ويعاملونهم معاملة المسلم للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. هكذا فعل حزب العدالة والتنمية في تركيا، فنال ثقة الناخبين، نال ثقة الناخبين لأنهم عهدوا منهم حين حكموا عفة ونزاهة وسعيا في مصالح الناس. فإن كبيرهم لما سئل قيل له لماذا نجحت حيث فشل غيرك، أجاب في كلمتين اثنتين قال لأني لم أسرق لأني لم أسرق عفى عما حرم الله فعف من تحته عما حرم الله واستقامت أمور الناس وانتقلت تركيا من حال إلى حال في كل يوم يحيون سنة ويميتون بدعة بعدما بقيت تركيا نحو من 100 سنة تحت ظل حكم علماني باطش بغيض لا يرجو لله وقارا حكم طمس معالم الإسلام وغيب مظاهر التدين وجرمها جاء هؤلاء من أجل أن يعيدوا لتلك البلاد إسلامها وإيمانها ودينها ويقينها وهكذا ينبغي أن يكون الحاكم المسلم وهكذا يتوق المسلمون إلى قائد رباني يسمع كلام الله ويسمعهم وينقاد إلى أمر الله ويقودهم يعف عما حرم الله ويحملهم على ذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح الراعي والرعية اللهم أصلح الراعي والرعية اللهم أصلح الراعي والرعية اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه ومن أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين وفك أسر المأسورين وفرج عن عبادك المسجونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.